ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه في الظاهر قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك، فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله تعالى الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. مر بنا الحديث عن الجمع بين نصوص علو الله بذاته ونزوله إلى سماء الدنيا، مر معنا في دروس ماضية أن النصوص جمعت بينهما، والنصوص لا تجمع ولا تأتي بالمحال، وأيضا أن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فليس نزوله كنزول المخلوقين حتى يقال إنه ينافي علوه ويناقضه. مر معنا تقرير هذا الكلام، لكن الشيخ رحمه الله يعني يكرر مثل هذه المعاني. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس في ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة. نعم، الآن يتكلم عن مقتضيات المعية، وسيبين رحمه الله أن كون الله عز وجل على عرشه لا ينافي كونه معنا من غير وجوب مماسة أو محاذات عن يمين وشمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا. يعني هذه معية، لا زلنا نسير والقمر معنا، لا زلنا نسير والنجم معنا، لكن هذا لا يقتضي المماسة. هل القمر معك؟ هل هو ملاصق لك؟ لا. مر الحديث هذا طويلا، ومن عجب أني أحن إليهم وتطلبهم عيني وهم نفسي وهم بين أضلعي وأسأل عنهم بالبيت اللي قبله من لقيت وهم معي، هل يقتضي أنهم معه وأنهم ملاصقون له مماسون؟ لا، هذا بحسب الكلام. وسيقرر أن حين قد يقتضي تهديد، قد تقول للمسيء للمذنب اذهب أنا معك، وقد تقول للمظلوم أنا معك، تختلف المعية بحسب السياق، وقد تقول المتاع معي وهو على رأسك، هذه تقتضي مماسة، وهكذا. فكلمة المعية تختلف باختلاف السياق وقرائن الأحوال، فإذا قلنا أن الله معنا لا يقتضي الحلول، وإذا قلنا الله على عرشه وأنه معنا لا يقتضي أنه معنا بذاته، إنما هي المعية التي تعني العلم والاطلاع والقهر، وإن كانت معية خاصة تعني مع ذلك التوفيق والتسديد والنصرة والكلاء والرعاية. نعم، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك. إذن تقول متاع معي والقمر معي، واضح يختلف الكلام باختلاف السياق. نعم، وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله هو معهم أينما كانوا، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه رضي الله تعالى عنه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم المعية هنا مع الاطلاع النصر والتأييد. نعم، وش الفرق بين المعية الخاصة والمعية العامة؟ المعية الخاصة هي ما اقترنت بوصف أو بشخص، المعية الخاصة هي ما اقترنت بوصف أو بشخص. تقول مثلا الاقتران بالوصف مثل ماذا؟ إن الله مع الذين اتقوا وصف الإيمان، والذين هم محسنون وصف الإحسان. والمعية التي اقترنت بشخص قوله عز وجل